فيا عباد الله، لقد سبق وأن أشرنا في موضوع خطبة الجمعة الفارضة أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن أفضل ما رغب فيه الراغب وخير ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب إحرازه وظفره بذخيرة التأدب مع خلق الله عز وجل على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم، فما رزق والله مسلم بعد معتقد سليم أفضل من أدب حسن وخلق قويم تحيي مادته قلب العبد وتهذب نفسه وتسلك به الجادة إلى ارتقاء قمم الصلاح ومعالي الأخلاق. ولله ذر من قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. ومن نماذج الأخلاق السامية والآداب العالية ما تكلمنا عليه في موضوع الجمعة الماضية عن ذلك الأدب الرفيع والحق العظيم المتمثل في القيام بحق من أوصى الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الجار، ألا وهو الجار لدرجة تمكينه من الميراث. حتى ظن الصحابة لكثرة ما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار أنه سيورثه، وذلك لما له من حق الموالاة والمواساة والمحاماة. فقد ورد إن كنتم تذكرون أن الإحسان إلى الجار وحفظ حقوقه من علامات الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة في وصيته الغالية: وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما. وورد أيضا أن رعي جنابه والحفاظ على حقوقه سبيل لمحبة الله تعالى لعبده، وكفى بذلك حثا على الإحسان إليه وكف أنواع الإساءة اتجاه الجار. فقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم، إلى غير ذلك مما ورد من موجبات الشرع الآمرة والناهية في وجوب رعي حق الجار والحفاظ عليه والتحذير من الإساءة إليه وتضييع حقه مما يغني عن إعادته الآن. ولما كان الكلام إذاك مجملا والبيان مختصرا حول تلك الحقوق والواجبات التي لا يجمل بالمرء المسلم أن يهملها أو أن يزهد فيها لأن الأمر جلل والخطب عسير ويخاف على من ضيع ذلك واستخف بهذه الحقوق أن يكون خصمه يوم القيامة جاره في الدنيا ينتزع منه الحسنات ويثقل ظهره بالسيئات، لا سيما وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة يتنازعان في الحقوق والواجبات، قال صلى الله عليه وسلم جاران، ذلك أن مراعاة هذه الحقوق ذلك أن مراعاة هذه الحقوق هو الأخذ بحلية تحوي على مجموعة آداب، وتركها ناقض يحوي على مجموعة آفات. فإذا فات العبد أدب منها أو حق اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها بركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ولعل ما يسترعي الانتباه في هذا الباب هو معرفة وبيان هذه الحقوق، كي يؤديها المسلم إلى جاره المسلم كاملة غير منقوصة، ولا سبيل له إلى معرفة ذلك والإحاطة بها إلا إذا استقى أحكامها من شرع الله عز وجل، ثم أتبعها سلوكا وعملا بإخلاص ونية يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى ليس إلا. وهاكم إياها مفصلة ناطقة في حديث جامع رواه الإمام الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب، وكذا رواه الطبراني وأبو الشيخ بأسانيد واهية إشارة إلى ضعفه. غير أن الذي حملني على إراده هنا أن هذا الحديث يحوي على معالم وأصول لها شاهد من الشرع وأدلة تؤكدها، وهو عين ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله لما قال: ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا. وكذلك قال القرطبي: هذا حديث جامع وهو حديث حسن وفي إسناده من لا يرضى. ونصه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ فقال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته أو جنازته. ولا تستطيل عليه ببناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج ولدك بها ليغيظ بها. قال الحافظ رحمه الله عاقب هذا الحديث، قال رحمه الله: ثم الأمر بالإكرام، أي بإكرام الجار، يختلف حسب الأحوال والأشخاص، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. وقال ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ويفرق الحال في ذلك بين الجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له، إلا في الموضع الذي يجب الإضرار له فيه بالقول والفعل. ويخص الصالح أي الجار الصالح جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيعظ الكافر أي يعظ الجار الكافر بعرض الإسلام عليه وتبيين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه وبرفق أيضا، وأن يستر عليه زلله عن غيره، وأن ينهاه برفق، فإن لم ينتهي فيهجره قاصدا تأديبه بذلك مع إعلامه عن السبب ليكف. فهذا الذي قاله هؤلاء العلماء عباد الله لا يخرج والله من مشكاة النبوة وهدي السماء. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من طريق أبي هريرة من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا والذي نفسي بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم بربه الذي نفوس العباد بيده والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير. ومن علامات حب الخير للجار أن يكرمه ولا يرضى بإذائه، أن لا يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، لأن ذلك عباد الله ينافي الإيمان وينقضه نقضا. فلقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني والبزار من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وفي رواية صحيحة: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، بل الواجب إن طبخ مرقا أو صنع طعاما، لا سيما إن كان من أطيب الطعام وأجود المآكل، ألا يحرم جاره من ذلك، وأن يذيقه مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على مكارم الأخلاق، لما يترتب عليه من المحبة والألفة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة، فإن الجار قد يتأذى بقتار أو برائحة قدر جاره، وربما يكون له ذرية فتهيج في ضعفائهم الشهوة ويعظم على القائم عليهم النفقة والمشقة في ذلك، لا سيما إذا كان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. ثم قال رحمه الله، أي قال القرطبي في شرح هذا الحديث، قال العلماء لما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، نبه على ذلك بالأمر اليسير على البخيل تنبيها لطيفا، وجعل الزيادة فيما لا ثمن له وهو الماء، ولذلك لم يقل له: إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها، وإنما قال له: فأكثر ماءها، لأنه لا يسهل على كل أحد فعل ذلك. وقد أحسن القائل لما قال وهو يصف تعاهده بجيرانه، فقال: وقد أجاد قدري وقدر الجار واحدة، وإليه قبلي ترفع القدر، ما ضر جارا لي أن أجاوره أن لا يكون لبابه ستر، يعني ما يضر هذا الجار إن لم يجعل ستارا على بابه أو يقفل بابا على بيته، لما يعلم من حفاظ على جنابه ورعاية لحقوقه، وإنه لآمن مما قد يخاف أن يصل إليه من مكروه. ولقد علمتم ويعلم آباؤنا وأجدادنا ما كان عليه أسلافنا في وقت الاستعمار لما كانت بناءتهم على الشكل المعروف في أحياء القصبة بما يعرف بوسط الدار حيث كثرت الجيران، ومع ذلك عباد الله تجدون ذلك التضامن وتجدون تلك الألفة وتجدون تلك المحبة، وهم مختلفون في أنسابهم وقد التقوا في تلك الدار، فرحهم واحد وحزنهم واحد وعملهم واحد، بل وإن الحياء وإن حفظ حقوق الجار لما يشهد به كل من درس هذا المجتمع الجزائري الأصيل الذي كان متشبثا ببعض أخلاق الدين يوم كان الاستعمار يريد أن يطمس وأن يبعد هذا الدين ويخرجه من قلوب المسلمين في بلد الجزائر. فكيف نقول الآن عباد الله ونحن نعرف أن الجيران اليوم كل واحد في بيته يغلق بابه ولا يرعى حقوق جاره، ومع ذلك نجد الآفات ونجد الخصومات ونجد الشجار يوما بعد يوم، أليس هذا عباد الله مما ينبئ على أننا أفلسنا في أمر الأخلاق؟ فهل إلى رجوع إلى رشدنا فهل إلى رجوع إلى مكارم أخلاقنا التي ما تبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها أمته فيقول أوصيكم بالجار أوصيكم بالجار، حتى قال الصحابة إنا خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى للحديث مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النار اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن من علامات إكرام الجار والإحسان إليه تعاهده بالهدية والعطية، وإن كان المهدى إليه قليلا ونظرا يسيرا وإن كان المهدى إليه قليلا ونظرا يسيرا لا يفي بالحاجة ولا يحقق المطلوب، لما في ذلك من تحصيل المحبة وحسن العشرة والإلفة. وإليه الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. يعني كراع شاة محرق، وهي تريد بذلك أن تصل إلى جارتها، تصلها بالمعروف وتحسن إليها، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان كراع شاة محرق. قال الحافظ: أي لا تحقرن أن تهدي لجارتها شيئا ولو أن ما تهديه إليها لا ينتفع به في الغالب. والمعنى: لتوادد الجارة جارتها بالهدية ولو حقرت، فيستوي في ذلك الغني والفقير. قال العلماء: وقد خص النهي هنا بالنساء لأنهن موارد المحبة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما. ومما ينبغي أن يعلم أيضا عباد الله أن الهدية للجار الأقرب دارا أفضل من الهدية للجار الأبعد بابا. يوضحه ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، أي أشدهما قربا منك. قال الحافظ رحمه الله: والحكمة في ذلك أن الهدية للأقرب، قال: أن الأقرب بابا من الجيران هو يتمكن من ملاحظة ما يدخل إلى بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف إليها، بخلاف الأبعد. ثم إن الأقرب بابا هو أسرع لإجابة ما يقع لجاره من المهمات، لا سيما في أمور وفي أوقات الغفلة. وهذا فقه عظيم منه رحمه الله تعالى. وقد قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: والإهداء إلى الأقرب مندوب، أي ليس بواجب. قال: لأن الأصل في الهدية ليس الوجوب، فلا يكون الترتيب واجبا. وكما يهدى للمسلم يهدى للكافر أيضا ولا فرق. فقد ثبت في البخاري في كتاب الأدب من طريق مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وعنده غلامه يسلخ شاة، فقال له: يا غلام، إذا عزمت على إعطاء الناس من هذه الشاة فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي؟ أصلحك الله. فقال له عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. ومن إكرام الجار أيضا عباد الله ألا يمنعه من أن يغرز خشبة في جداره إن احتاج إلى ذلك إرفاقا به. ويدخل في هذا المعنى كل ما كان في حاجة ماسة إليه، بأن لا يجد إلى ذلك سبيلا إلا أن يستعين بمرافق جاره كالماء والكهرباء وغير ذلك من وسائل الحياة الضرورية. ف فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وأحمد في المسند من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز غشبة خشبة في جداره. فكأن القوم استثقلوها، فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ما لأراكم معرضين عنها، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. والأمر هنا يعني للوجوب، بمعنى أنه يجب عليه إذا طلب منه أن يغرز خشبة في جداره أن يستجيب لذلك، وأن لا يمنعه من هذا الحق، وإلا كان عاصيا لأمر أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مذهب عمر بن الخطاب وجماعة من أهل الحديث. ومما ينبغي أن يعرف أيضا عباد الله ويدخل في إكرام الجار أيضا، أنه كما يتوجب عليه الإحسان إليه، يتوجب عليه أن يكف أذاه عنه وأن يمنع شره المتزايد على جاره، فإن في ذلك خطرا عظيما. فقد ورد وعيد شديد في من اتصف بذلك ولم يمنع شره عن جاره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لي جار يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى الطريق. فذهب فأخرج متاعه، فاجتمع الناس حوله يقول له: ما شأنك؟ فقال: إن لي جارا يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أخرج متاعي إلى الطريق. فجعل الناس يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه ذلك، فسمع جاره بذلك، فقال له: أرجع إلى منزلك، فوالله لا أذيك. وفي رواية لأبي داود: فوالله ما أذيك أبدا. فمن أكبر الكبائر عباد الله، ومن أقبح الذنوب، ومن المعايب العظيمة، أن لا يحفظ الإنسان هذا الجوار فيبالغ في الإساءة إلى جاره، وربما وصل إلى هتك عرضه والوصول إلى أهله. وكم سمعنا بهذا. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم قلت: أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وإذا أردتم أن تعرفوا عظم هذا الذنب وقباحته وفداحته، فاسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره بطريق المقداد بن الأسود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولئن يسرق من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. وقد كان الجاهليون قديما يحفظون هذا الجوار قبل الإسلام، فما بالكم عباد الله إذا كنا ندعي الاستمساك بالإسلام وندعي الالتزام والاستقامة على الشرع، فكيف نبيح لأنفسنا أن نفعل هذا؟ وقد كان الشاعر الجاهلي القديم يقول: وإني لعف عن فكاهة جارتي، وإني لمشنوء إلي اغتيابها، إذا غاب عنها بعلها لم أكن، إذا غاب عنها بعلها لم أكن طالب أحاديث سرها، إذا غاب عنها بعلها لم أكن طالب أحاديث سرها، لم أكن لها ضعورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي حوك ثيابها. انظروا إلى هذه العبة، إذا غاب عنها زوجها لم أكن لها ضعورا، ولم تأنس إلي كلابها التي تحرسها، ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي حوك ثيابها، لا يعلم من أي خيط صنع ذلك الثياب الذي ترتديه. فقارنوا عباد الله بين هذا الشاعر الجاهلي وبين بعض الناس اليوم الذين ليس لهم هم إلا الجلوس على أبواب العمارة، يحدقون في الغاد والرائح، ولا تخرج امرأة ولا تصعد أخرى إلا ورآها من أعلاها إلى أخمص قدميه. ثم إذا تكلم معهم قيل أنهم شباب، وما إلى ذلك من الأعذار القبيحة التي هي أقبح من الذنوب والعياذ بالله. فأحرص عباد الله على حفظ هذا الجوار، وإياكم وبنات الجيران ونساء الجيران، فإنكم إن فعلتم ذلك أو سمحتم لأنفسكم أن تقربوا لذلك فإنكم قد تجازون بنس العمل، كما قال الشافعي رحمه الله: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتك الحرم الرجال وتابعا طرق الفساد عشت غير مكرم، من يزني يزن به ولو بجداره، إذا كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني في قوم بألف درهم في بيته يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمه. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ بهذه المكارم وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي